بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قال يا بابا نهبته بالأحضان، ولا قال إياه قول انت ليا ولدي فلان، وباسمه ينادوني على احسن سمية، وللطب سافرنا على كل الاوطان، جربت انا التطبيب شربا وكيا. لما تقدمت الايام زادت الالام، رضيت باللي كتب لي طول الايامي، والعبد ما له على اللي كاتب حيله، رضيت باللي كتب لي طول الايام، والعبد ما له على اللي كاتب حيله. انا قد حرمت وفي الحياه معذب، ادعو الاله وفضله اكام، هذه الحياه بمرها وبحلوها عمر قصير والثواب امام. طبل يا ناس حنيت، وخافق يخفق اذا شاف غالي، وليش شفت شخص مع عياله تباكت، لا لي حسود والحسد ما راعي، لكن احاتي نفسي واقول يا ليت يا ليتني مثله، عسى الله يهني. ارى الاطفال في عيني حلما، فتصفعني الحقيقة بالمآسي، عقيم هل تعي معنى عقيم، فتوقظني على مر الإياس. تبهزت رجالا حال حين، الكلمة اللي بالنفوس مغروسة، أتعبت نفسي بالغثا والتحاليل، ودي أشوف عيالي قبل الرموسة، ودي أشيل الطفل واصل لخيل، أنا حصانك وأنت راعي الفروسة، ولا أباه بالقيسي رفع وتنزيل، حتى يدوس البطن والصدر يدوس. أسألك بالله، أي شعور سينتابك هذه الساعة؟ هل ستبكي؟ لماذا؟ لماذا؟ هل لأنك استوعبت أنك ستفقد كلمة ماما أو بابا طيلة حياتك؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فأنا أحلم بحلم كل زوج، بالأمومة، بطفل جميل أقبله، أداعبه، أنتظر منه كلمة أم، كلمة أم. ما لفظ ما سمعت، بل تركت للمغيب، قامتي تكوي جفوني، صرت أنا أم الكروب، سالت العبرة بخدي ذا بقلبي بالخطوب، وين ولدك هذه ألعابة وهذه الطيوب. وها أنا أسير في خريف عمري، والخوف يسري في أوصالي، ولكنني لم أيأس من رحمة الله، ولن أيأس، خفت من المستقبل، خفت أن أبقى وحيدة حزينة مفعمة بالألم، مفعمة بالألم. مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم شجر. الأمومة حلم جميل يداعب خيال كل بنات حواء، حيث تمثل كلمة ماما بالنسبة لهن شيئا لا يقدر بمال، ولهذا تكون الصدمة قاسية جدا عندما لا تسفر سنوات الزواج عن حمل، وتشتد وطأة تلك الصدمة عندما يكتشف الزوجان أن أحدهما عقيم وغير قادر على الإنجاب، فتتبدل حياتهما وتضطرب أحوالهما النفسية بصورة قد تصل عند البعض إلى الإنعزال عن الحياة الاجتماعية، ويسيطر عليه الشك ويفقد ثقته بنفسه. مالي وما لاله مالي وكثر الأوهام، مالي وما لاله مالي وكثر الأوهام، ولو عهلي تحط القلب وتشيله، رجعي بالله كبير ومقصدي سامي، رجعي بالله كبير ومقصدي سامي، ودعيه باسمه تعالى يوم صلي له. كريم والله كريم بكل الكرامي، ما خاب من يطلبه فضله ويرجي له. من يطلبه فالله ويرجيله، رضيت باللي كتب لي طول الأيامي، والعبد ما له على اللي كاتب حيله، رضيت باللي كتب لي طول الأيامي، والعبد ما له على اللي كاتب حيله. يالله أنا طالبك يا مروي الضامي، يالله أنا طالبك يا مروي الضامي، يليني يا ضاقة الأحوال ندعي له. يا فارض للعباد الدين الإسلامي، يا فارض للعباد الدين الإسلامي، يا خير من بالرخا والضيق ندعي له. يا عالم الغيب سجات يمك قدامي، يا رب الأرباب همي داير ويله ويله، يا عالم الغيب سجات يمك قدامي، يا رب الأرباب همي داير ويله، يلي صلاتي لوجهه وأيضا صيامي، ويلي زكاتي لوجهه يوم زكيله، يلي صلاتي لوجهه وأيضا صيامي، ويلي زكاتي لوجهه يوم زكيله. مالي ومال الهموم وكثر الأوهامي، مالي ومال الهموم وكثر الأوهامي، ولوعة اللي تحط القلب وتشيله، رجعي بالله كبير ومقصدي سامي، رجعي بالله كبير ومقصدي سامي، ودعيه باسمه تعالى يوم صلي له. يا حي يا معتلي يا رب الأنام، يا فارج الهم يا مطفي نادي له، يا حي يا معتلي يا رب الأنام، يا فارج الهم يا مطفي نادي لي من أمرك ويهولي راية أحلامي، طفل يجيب السعادة يوم راعينا، هب لي من أمرك وجودك غاية أحلامي، طفل يجيب السعادة يوم راعينا. مالي ومال الهموم وكثر الأوهامي، وكثر الأوهامي، واللوعة اللي تحط القلب وتشيله، واللوعة اللي حط القلب وتشيله ولو اهلي تحط القلب وتشيله ولو اهلي تحط القلب وتشيله شج شج شج ابتلى الله عز وجل عبدا من عباده فلم يرزقه ذرية فعلم ذلك العبد بهذا الابتلاء فصبر على ما ابتلي به وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ألح العبد في دعائه أكثر من استغفاره تعلق بالواحد الأحد الواهب المنعم الكريم المتفضل عز وجل فناداه ربه من فوق سماواته يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قد دعا ربه دعاء خفيا فالتهبني إلهي منك وليا هكذا قام النبي يناجي والإله القريب كان حفيا زكريا يحن يوما لطفل لم أكن بالدعاء ربي شقيا غير أني أخاف من كان بعدي من موال فلا تذرني خليا إني أرجوه يا إلهي وريثا ولتصيره راضيا مرضيا يا إلهي لقد دعوتك سرا فلتجبني إلهي عطفا علي ذي عظام أراها في كل وهن ومشي بشواني في الرأس شيا فأتاه الجواب من عند رب يسمع الصوت قد أجاب نديا إيه عبدي لقد رزقت بيحيى مثله ما جعلت قبل سميا زكريا يقول بعد ذهول يا إلهي بلغت عمرا عتيا كيف ذا بل وزوجي عاقر إن هذا يعد أمرا عصيا زكريا دع عنك هذا وهذا هو هين فأنت لم تك شيا فلتدم لي يا نبيي شكرا ولتسبحني ذي الثلاث السوية إن يحيى غلام خير وذخر قد أتاه الإله حكما صبيا وهو بر بوالديه رؤوف هذا يحيى ما كان يوما شقيا بل حنان ورفعة ونماء وزكاة وكان يحيى تقيا أبشروا يا من بليتم بعقم واسألوا ربنا الكريم العلي عله أن يجيب دعوة زوج طالما بثت الهموم نجيا إن رأت طفلا صغيرا تنادي إيه ليت الصغير بات لدي أو رأت بنت المدارس صبحا شاقها الوجد فاستزادت بكيا تتمناه لفظ ماما وبابا تتمناه لفظ ماما وبابا يملأ البيت منه صوتا نديا تتمناه لفظ ماما وبابا يملأ البيت منه صوتا نديا أيها الناس إن باب الدعاء مشرع أبشر إليه فهيا يا خالق عيسى برحمة بنت عمران من دون رجال ولا هي أخبأ جبريل ثم كان مكان رزقتها يا الله عبد النبي في محكم التنزيل وآيات قرآن قصة عقيما وحملت في صبيا رزقتهم يحيى عقب جو شيبان يوم استجبت العبدكم زكريا يا ربي عمري راح ما جن بزرا حي مع العالم ولاني بحيا لا شفت طفلا بس ناديه يا فلان واليا طلبته راح عني وعيا واليا طلبته راح عني وعيا يا كم عيني همنا الدمع الأحزان ورويت خديني من الدمع ريا والدب صغير واحمله فوق ولا صاح اشيله وارفعه في يدي قال يا بابا نهبته بالأحضان ولا قال إياه قول انت ليا ذي بنتي وذا ولدي فلان وباسمه ينادوني على حسن سمية وللطب سافرنا على كل الأوطان جربت أنا التطبيب شربا وكيا لذكر لي دكتور سافرت عجلان لقيل ذا شعبي بعد قلت هيا طلعت من باب الدكاتير خسران ميس ولا لي غير رب رضيا ميس ولا لي غير رب رضيا يا رب تفتح لي من الحظ طبيبان تعطي ولا ترجي من العبد شيا ودي بطفل من قبل لف الأكفان ومن قبل لا تقضي علينا المنية ومن قبل لا تقضي علينا المنية ومن قبل لا تقضي علينا المنية هجم المشيب وفي الهموم أنام أنا في الحياة على القضاء ألام هذه الهموم على الفؤاد ثقيلة والهم في دنيا الغرور هيام يا قلب لا تذك الشرارة لاعبا ودع التشكي فالبكاء حرام يا قلب كن كالصخر جلدا صامدا ودع الكلام فإنه أوهام ما ضرني قول الغريب برحمة قدم المشيب وداركم أحلام لم ترزقوا نسلا بدار حياتنا إن الحياة مع الشقى آلام يا من زعمت محبتي ومودتي أدميت قلبي فالمقال حسام أنا قد حرمت وفي الحياة معذب أدعو الإله وفضله آكام هذه الحياة بمرها وبحلوها عمر قصير والثواب أمام. قد جاء قبلي معشر أسلو بهم، جاء الخليل ونهجه أحكام. رزق الخليل مع المشيب خليفة، ذاك النبي لدى الجميع إمام. رزق الخليل وشعره من شيبه كفن، وباقي الجسم منه عظام. يا رب أنت وهبته ومنعتني، أنت الحكيم وشرعة الإسلام. أنا قد سجدت لعزكم وجلالكم، صبر فؤادي فالإياس حرام. لك يا إله الكون آلاء هنا، تهب الجميل وفعلكم إكرام. فالسمع والإبصار من آلائكم، أنت الكريم وكلنا آثام. يا من منعت النسل صبرك آية، ولك الأجور من الإله عظام. قد ضاق شيطان الهوى من صبركم، إن تطرب العلياء فتلك أمام. جميل أن نعشق الأمل، والأجمل أن نحققه. هذا هو طموحي بعدما مر على زواجي 10 سنوات. لقد كان إيماني بالقضاء والقدر هو معيني على الصبر. السنوات تمضي وها أنا أسير في خريف عمري، والخوف يسري في أوصالي. خفت من المستقبل، خفت أن أبقى وحيدة حزينة مفعمة بالألم. فأنا أحلم بحلم كل زوجة، بالأمومة، بطفل جميل. أرى الصغار من حولي فأزداد ولها وشوقا إلى صغير أحمله بين ذراعي، أقبله، أداعبه، أنتظر منه كلمة أمي. ولكن الله هو مقدر الأقدار، العالم بأحوال عباده. إننا نحزن مع أننا لا ندري أين الخير، وتضيق علينا الدنيا ونحن لا نعلم ما يخفيه الغيب. ولكنني لم أيأس من رحمة الله ولن أيأس. ثمة شمعة مضيئة، هذه الشمعة هي سر السعادة التي أحس بها، هي مفتاح النجاح، إنها شمعة الأمل. نعم، الأمل. وإن الله لن يخذل عبدا رفع أكف الضراعة بين يديه مناجيا وداعيا الرب، لن يخذله، لن يخذله. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، علمتني الحياة أن لها طعمين، مرا علقما وسائغا معسولا. آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب، بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب. آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب، بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب. ما ملاف ذم سمعت بل تركت للمغيب، آهتي تكوي جفوني صرت أنا أم الكروب. ما ملاف ذم سمعت بل تركت للمغيب، آهتي تكوي جفوني صرت أنا أم الكروب. آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب، بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب. آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب، بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب. ويش أجاوب يا خفوقي إن سألني بالغروب، ضاعت الخطوة بعيشي ضعتنا بين الدروب ويش أجاوب يا خفوقي إن سألني بالغروب ضاعت الخطوة بعيشي ضعتنا بين الدروب آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب سالت العبرة بخدي ذا بقلبي بالخطوب وين ولدك هذه العبة وهذه الطيوب سالت العبرة بخدي ذا بقلبي بالخطوب وين ولدك هذه العبة وهذه الطيوب دارت ارزقني يا ربي ولد ندعي له حبيب دارت ارزقني يا ربي ولد ندعي له حبيب دارت ارزقني يا ربي ولد ندعي له حبيب دارت ارزقني يا ربي ولد ندعي له حبيب دارت ارزقني يا ربي ولد ندعي له حبيب دعوة ارزقني يا ربي ولدنا ادعي له حبيب دعوة ارزقني يا ربي ولدنا ادعي له حبيب دعوة ارزقني يا ربي ولدنا ادعي له حبيب آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب آهتي طالت عيوني والسعد قسمة ونصيب بعد ما راحت حلومي بعد ما شجن وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الراعي الرسمي لهذا العمل صناعية الداعي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد. سم. يا أخي أعوذ بالله ما بغيت ترد يا أخي ثلاث اتصالات وراء بعض يلا. يا أخي عسى ما أشر قل لي وش عندك سم. حبت الله يسلمك أنا متعطلة فينا السيارة على الخط وحالتي حالة والشمس تضرب علي. تعال بالله يشلني وخذني من المكان وودني تكفل الجامعة وبروح الكم مرة وخلص لي يا أخي عسى ما أشر قل لي وش بسيارك. حبت الله يسلمك تعطلت على جنب ما أدري وش الفعل وصراحة ما أدش فيها. أبو سليمان دقيت على صناعية الدائري. دائري ويصنعي يخلص علي يا ابو سليمان صناعية الدائري تقدم لك عروض. عروض؟ اي تسحب سيارتك بعشرين ريال بس. انا يا اخي قسم بالله ملطوع باخر الرياض على جسر المعلق وحالتي حالة تقول لي بعيد انا. يا ابو سليمان كونك بعيد كونك قريب بعشرين ريال بس. والله؟ اي لا فوق كذا انه يعطونك سيارة ايجار بخمسة واربعين ريال بس ويا بلاش. والله؟ اي نعم. لا كذا الكلام يختلف. سجل عندك الرقم. اي رقم يا ابن الحلال انا احفظ ايش ولا ايش؟ يا ابو سليمان الرقم سهل. 2-4-1 والباقي تسعات. شلون؟ 2-4-1 9-9 9-9. صناعية الدائري الدائري الجنوبي هاتف 2-4-1 9-9 9-9. الخدمة الأفضل في الصناعية الأضخم. الخدمة تقدم للورش المشتركة فقط. الراعي الإعلامي لهذا العمل شبكة المعالي الإسلامية www.ma3ali.net. تميز نحو القمة. شجن. من الصعب على النفس الإنسانية أن تستقبل هذه الحقيقة بسهولة، من الصعب عليها أن تتخيل أنها محرومة من هذه النعمة العظيمة، من الصعب عليها أن تعلم أنها لو فارقت الحياة ستكون كزينة كانت تزين أحد أركان البيت، وحين انكسرت اختفت فليس هناك ما يذكرنا بها حين تغيب. فأنت بدون أولاد حين تموت سيموت ذكرك إلا ما قل. يا الله يا الله، كم هي حقيقة مرة مؤلمة حين تذهب للطبيب وتجري الفحوصات ثم تنتظر وتنتظر ما بين إشفاق وخوف وشوق ووجل، فتأتي البشرى بل تأتي المصيبة العظمى، أنت عقيم، عقم لا يمكن علاجه، بل ليس له فوق الأرض علاج ولا دواء. أسألك بالله، أي شعور سينتابك هذه الساعة؟ هل ستبكي؟ لماذا؟ لماذا؟ هل لأنك استوعبت أنك ستفقد كلمة ماما أو بابا طيلة حياتك؟ أم لأنك تخيلت أنك في آخر حياتك لن تجد من يعينك على قضاء حوائجك وستصبح إنساناً ثقيلاً على أقاربك؟ أم لأنك أيقنت أنك أصبحت إنساناً محروماً؟ وما أقصى الحرمان، أجزم أنك حين تستقبل هذا الخبر ستخر صاعقاً وسيسقط في يدك، وستنهار أحلام المستقبل أمام عينيك، ستحس أنك جذر لا أغصان له، سيعيش ويموت تحت الأرض دون أغصان تلامس خيوط الشمس. إن هذا المرض قد انتشر في البلاد الإسلامية، فهل يا ترى هل أعاني أنا وأنت منه دون أن نشعر؟ هل أنا عقيم وأنت، هل أنت عقيم؟ رجائي أن تسارع الآن قبل استفحال المرض فيك وتجري الفحوصات اللازمة لمعرفة إلى أي حد بلغ فيك المرض إن كنت قد أصبت به، وهل يمكنك علاجه الآن أم أنه قد فات الأوان؟ لا تقلق، فالفحوصات سهلة جداً، ما عليك إلا أن تسأل نفسك، اسألها بصدق وأجبها بصدق فلن تخسر شيئا. اسألها، هل قدمت إثباتات تثبت انتماءك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نشرت علما؟ هل أنكرت منكرا؟ هل أحققت حقا؟ بل نفسك، نعم نفسك المحبوسة بين جنبيك، هل بنيتها لتبني لك عزا غدا؟ كم عمرك؟ أجب، كم عمرك؟ في هذا الكم من السنين كم رصيدك من الإنتاج الفعال في حق أمتك ودينك؟ والآن هل استشعرت إلى أي حد بلغ بك العقل؟ ليس العقيم والله من حرم نعمة الأطفال والإنجاب، العقيم هو من إذا مات لم يترك خلفه إلا ذرية ضيع تربيتهم، العقيم هو من مات لا يحفظ من القرآن إلا رسمه ولا من العلم إلا أيسره، العقيم هو من إذا مات لم تفتقده صفوف الصلاة في المساجد، العقيم هو من إذا مات لم تفتقده أماكن حلقات الذكر والمجالس، العقيم هو من لم يعرف كيف ينجب لأمته ودينه شيئا ينفعه وينفعهم. والآن هل أنت عقيم؟ كم هي مؤلمة هذه الحقيقة حين تكون الإجابة هي نعم عقيم بكل المقاييس. شج شج شج شج تهدلين جابت الشروات وهموم قلبي يا هجمي تدوسا ودموع عيني فوق خدها ماني كني عليل والألم في ضروسا تهدلين جابت الشروات وهموم قلبي يا نهدمي تدوسا ودموع عيني فوق خدها ماليل كني عليل والألم في ضروسا تهدني لو جابت الشواتي وهموم قلبي يا نهدمي تدوسا ودموع عيني فوق خدها ماليل كني عليل والألم في ضروسا سويت في الدنيا سوات المهابيل اللي حياته بالسنع جاهي حوسا يالله يا مشي ثقيل المخايل كن الرعد والبرق فيها يروسا ارحم ضعيف شاتلته الاقاويل من كثر هرج الناس زود عموسا العمر بالخمسين والمشي تثقيل عيش الابوة ما ينوش هجوسا ارحم ضعيف شاتلته الاقاويل من كثر هرج الناس زود عموسا العمر بالخمسين والمشي تثقيل عيش الأبوة ما ينوش هجوسا كلمة يبا هزت رجالا حال حيل الكلمة اللي بالنفوس مغرورة أتعبت نفسي بالغثى والتحاليل ودي أشوف عيال قبل الرموسة ودي أشيل الطفل واصير لخيل أنا حصانك وأنت راعي الفروسة ولا عباه بالقيس رفع وتنزيل حتى يدوس البطن والصدر يدوسا ودي أشيل الطفل واصل لخيل أنا حصانك وأنت راعي الفروسة ولا عباه بالقيس رفع وتنزيل حتى يدوس البطن والصدر يدوسا دلهت نفسي بالمنام بتعاليل دايم أحس بزيري عندي جلوسة ثم لا صحت يصيب قلبي غرابيل كني سجن مظلم ما تنحب سابا وليا نظرت لك لولده يشيل كن العيون من الأسبه معوسة يالله يمنزل على الخلق تنزيل قرآن يتلى ملهمة دروسا وليا نظرت لولده يشيل كن العيون من الأسبه معوسة يالله يمنزل على الخلق تنزيل قرآن يتلى ملهمة دروسا قرآن يتلى ملهمة دروسا يا ربي يا رحمن يا سمع القيل هذه حياة العقم وهذا هجوسا أطلبك مطلب الضعف بالحيل غير تدابير الحياة العبوسة تهدلين جابته الشواتيل وهموم قلبي يا نديم تدوسا تهدلين جابته الشواتيل وهموم قلبي يا نديم تدوسا ودموع عيني فوق خدها ماليل كني عليل والألم في ضروسا وإذا تأخر من أردت مجيئه فاعمد لربك في دعاء مصلتي وارفع يديك إلى الإله مؤملا واعزم مسائله لكشف المحنة فهو الذي ينجي العباد بفضله ويجيرهم من فتنة ومزلة الله رب ليس رب غيره فله العبادة بل وكل محبتي، وله التذلل بل ولذة خاشع، وله الخضوع إلهنا ذو الرحمة. أرزق بفضلك داعيا بل راجيا بل آيبا بل ذيبا بل مخبي، أرزق عقيما ربنا قد أشعلت في رأسه وبعارضيه الشيبة. فخليلك اللهم قد عاملته برجائه وبهمة وبدعوة، فوهبته إسحاق حاز نبوة، وكذاك إسماعيل عالي الهمة. أنت الرحيم وأنت رب محسن، أنت الحليم وأنت مذهب غمتي. شجع شجع شجع شجع تمنى يا الخاطر كل ما تمنيت، زاد الأمل فيني وزاد الدواعي، وجدي على طفل يملا لي البيت، كل ما بكى كل الدلالي أهدي، لي انتهى عملي البيت يا البيت، اذره امامي بالبشاشه الاقي. تمنى يا الخاطر كل ما تمنيت، زاد الامل فيني وزاد الدواعي، وجدي على طفل يملا لي البيت، كل ما بك بكل الدلالي انادي، وليه انتهى عملي للبيت البيت، اضرب امامي بالبشاشه الاقي. كل ما اشوف الطفل يا ناسي حنيت، وخافقي يخفق اذا شاف غالي، ولي شفت شخص مع عياله تباكيت، لاني حسود والحسد ما مراعي، لكن احاتي نفسي واقول يا ليت يا ليتني مثله، عسى الله يهني. كل ما اشوف الطفل يا ناسي حنيت، وخافقي يخفق اذا شاف غالي، ولي شفت شخص مع عياله تباكيت، لاني حسود والحسد ما راعي، لكن احاتي نفسي واقول يا ليت يا ليتني مثله، عسى الله يهني. يا الله يا ربي بحكمك ترضيت، يا ربي ارحم اللي رافع اياديه، ارجيك يا مولاي يا ربي تعنيت، من العقم اللي اعيشه وعنيه، يا فرد لا تذرني فردا ترجيت، منك الفرج يا خالقي انت راعي. يا الله يا ربي بحكمك ترضيت، يا ربي ارحم اللي رافع اياديه، ارجيك يا مولاي يا ربي تعنيت، من العقم اللي اعيشه وعنيه، يا فرد لا تذرني فردا ترجيت، منك الفرج يا خالقي انت راعي. يا الله يا ربي بحكمك ترضيت، يا ربي ارحم اللي رافع اياديه، ارجيك يا مولاي يا ربي تعنيت، من العقم اللي اعيشه وعنيه، يا فرد لا تذرني فردا ترجيت، منك الفرج يا خالقي انت راعي. اقاسي من همومي ما اقاسي، وهم القلب يكسو كاللباس، تساورني هموم النفس حتى غدت عندي المعزي والمواسي، أقلب فكري المحموم دوما، ووحش العقم كالصم الرواسي، أمني نفسي الولها بطفل، وما نفع الأماني في ارتكاسي، أمني نفسي الحرى بطفل، يناديني بيا أبتي فآسي، يناديني بيا أبتي فتهفو، له النفس الكئيبة بالحماس. أسائل كل من ألقى علاجا لما في الجسم من علل وباسي، أسائل كل من ألقى علاجا لما في الجسم من علل وباسي، فما في الكون من طب يرجى ولا شاف تطبب بالمراس. على أعتابهم أتعبت خيلي وعيني ترقب الأمل الأساسي، أرى الأطفال في عيني حلما فتصفعني الحقيقة بالمآسي. عقيم هل تعي معنى عقيم فتوقظني على مر الإياس. أرى الأطفال في عيني حلما فتصفعني الحقيقة بالمآسي. عقيم هل تعي معنى عقيم فتوقظني على مر الإياس. عقيم وانسنت إذ ذاك نفسي فلا أمل يبشر بالإناس. يضيق الكون في عيني فتبكي فتنهاها عن الدمع المراسي. أتبكي راثيا للنفس تنسى بأن الله مرجع كل ناس. فيا رب العباد إليك شجوي، إليك إليك بأسي واحتباسي. إليك أمد آمالا طوالا ومنك الغوث في ألمي وباسي. إليك إلهي العبرات ترنو وفيك القلب يخفق في حماسي. بأن ترزقني يا جبار طفلا يعيد السعد في زمن قياسي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صاحبكم في هذا العمل من الشعراء عبد الله الحنيني، عبد العزيز الفهيد، صالح الزيد، سليمان أردين، إبراهيم إسماعيل، ناجي الحقباني، عبد الله الشاي، هارون البشير، سعد الطلحة. ومن الإنشاد سليمان العمري. يا عالم الغيب سجات يمك قدامي، يا رب الأرباب همي داير ويله ويله. إبراهيم السيد. يا نظر تلب لو لدي شيل كن العيون من الأسى بهما عوسى. يا الله يا منزل عبد الله الأصوية. وليا طالبت راح عني وعيا، يا كم عيني هم الدم. سعد الطلحة. الطلحة. تمنى يا الخاطر كل ما تمنيت، زاد الامل فيني وزاد الدواعي وجدي. عبد الرحمن القصير. آهتي طالت عيوني والسعد قسمه ونصيب، بعد ما راحت حلومي بعد ما ذقت النحيب. آهتي طالت عيوني والسعد. ومن التقديم حامد الدريهم، باسم السبعي، ياسر العرين. ومن الهندسة الصوتية والرؤية الفنية وليد العبد الكريم. إعداد وإخراج زيد الغيث. كل الشكر والتقدير للأستاذ خالد البطاح والأستاذ عبد الله الصقري والمصمم معن الدعيجي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الأحساء، الهفوف، هاتف وفاكس 03-5880-0321، جوال 05-03-91-8357، البريد الإلكتروني ans2005@hotmail.com. تم هذا العمل في استوديو في الصوتي الرياض، حي الرب، هاتف رقم 01-496-30-77، جوال 05-05-20-8996. فليكن القادم وصوتك. الراعي الإعلامي لهذا العمل شبكة المعالي الإسلامية www.ma3ali.net، تميز نحو القمة. الراعي الرسمي لهذا العمل صناعية الداعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله أبو محمد. يا هلا والله، حياك الله يا أخي. ألف ألف ألف شكر لك على أنك دليتني على صناعية الدائري، الصراحة ما مثله. يا أبو سليمان ما سوينا إلا الواجب. تصدق تصدق اللي قلت لي حصلته بالضبط؟ استأجرت سيارة ب45 ريال. إيه؟ وجو سحبوا سيارتي من أقصى الرياض، تخيل، ب20 ريال بس. زي ما قلت لك يا أبو سليمان. والله يجزاك خير. وعسى ما نسيت الرقم. يا أخي الرقم سهل والله ما ينسى، 241 والباقي 9. صناعية الدائري، الدائري الجنوبي، هاتف 241-9999. الخدمة الأفضل في الصناعية الأضخم. الخدمة تقدم للورش المشتركة فقط. الآن في الأسواق. قلت الرفيج اللي يحب وحده تعذب. أولا قال ما هو بشيء إلا يتلعوز بعد. قلت له صدق إني أحب أكثر من 10 ولاني بمعذب ولم تلعوز. انبهر وقال أنت تحب يا أبو إبراهيم، بعدين وش 10 ويا المالغ؟ تقدر تذكر لي ثنتين سانك صاد؟ قلت له ابشر. شعراء ومشعرين على الأسين ديرتي قاطعا وقال ييزي إلا والله يحبا وسجلا أول العاشقين، أول العاشقين. ديرتي من مات غضا، ديرتي أنا القصير، ديرتي غربة دهنا، ديرة النخل الهضين، ديرتي جنوبها مصدر الفخر الحشين، أقصد رياض البنا والولا ما هو ثني، والولا ما هو ثني، ديرتي من بات غضا. توني اكتشفت أني من سنين مذبوح، شفت الأدلة بين الأدر حياتي، دونت أيامي من آلام وفروح، في دفتري سجلتنا ذكرياتي، في دفتري حصلتنا 7 جروح، أسبوع يمضي في جراحة وياتي، في دفتري حصلتنا 7 جروح، أسبوع يمضي في جراحة وياتي، السبت مثل الطير راسك لاني بلال مين ولاني بوعي. يلا لا تحدى للبعض الربوعي، يلا لا تحدى للبعض وانا برفقة مثل شرواك ممنون، اعتزنا بمرافق الغانميني، ما رافت اللي بالسوالف يخوضون، اللي سوالفهم يسار ويميني، اللي بعرض الناس دايم ينمو ويصنفون الهرج بالغافليني، ما حبنا اللي بالمجالس يهذرون ومن الصفات الطيبة ناقصيني، اللي عن الواجب وشيله يعجزون عند اللوازم تنهم غايبيني. أحب قلبي يحب الشياهين وبلحظة الراح مع الأرض فرقين، كل الخذالة ينطلع يحب الشياهين، يحب الشياهين. شفنا تدرج واتقت بالحصاتين يومنا فالطيور الدنيا، يا ناس أنا قلبي يحب الشياهين، ما كان جبال الشام ولا الجبلية. شعراء ومنش من القصيم ديرتي تجري علينا السلك نفزات شوكة، ترسل مزون هو الهمات الله لا تنساك. الله غني عن خلقه والخلق ما لهم عن ربهم قناة. تحدر ما لاقصى طبوقه، مع اطراف النبتي حدر لا الاطباق، كل القصيم يسيلقاه ديرتي ديرتي تبتحل في حفلها المفتول. حلمت اني سحبت من الجبال الشام خاتب ساط. حلمت اني درست لي درس بالعالم المجهول. حلمت اني على سطح القمر بنيت لي فسطاط. حلمت اني عديت وفي يميني خنجر مسلول. حلمت اني دخلت بساحة اللي وزنها قيراط. حلمت اني دخلت بساحة فيها القصيم القصيم ديرتي القصيم القصيم القصيم القصيم القصيم القصيم القصيم ديرتي. واحد سمع طيف توارى السهرات وسط الجزيرة بلوطة والصحاري يا كثرها تتلى هك الوقت غزلان واليوم تتعب ما لقيت الأثار وتنتهي رخصتك مفلس وخسران درت الوعر كله ودرت البراري والطالع الصيدة على راس ما بان قضوا عليها راتبين السفاري. الدنيا عجيبة والسعيد اللي يطلع منه ما ظلم أحد ولا قصر بصلاة وعبادة. سؤال حير العالم وحتى حير المجنون وحتى الفيلسوف اللي تبحر صار مشقيها. سؤال حير العالم وحتى حير المجنون وحتى الفيلسوف اللي تبحر صار مشقيها. أحب اليوم أنت قلت مرزوقة ولا نور أو شعاع كل هذا اللي عندك يا أخي سهل الأمور أما ادفعوا يا أخي ترى المسألة ما هي بيع وشراء ترى حياة يا أخي بنتك هذه بنتك ما هي سلعة للجماع حتى سلعة الجماع ما حطوا تأمينة الشرور العذر والسموح أكرم الله الاستماع أدري النقاد واجد وأدري أني محظور بس وين صوت يوصل إلا فلاتة أشراع لا ضاق لا ضاق بالي من كثير التفاكير ركبت ميدني بعيد الرهاري جيب ما خصصنا العمل والمسائير من نقوة جديد للبر شاري مرت رفيت اللي عشير الملاعير عز الرفيت وعز منه يماشي لا ضاق بالي من كثير التفاكير ركبت عيد الرهاري من القصيم ديرتي ربي تلقاه يا اللي ثبت حقك جميع الأماني اصبر وثابر واتكل دومي بالله واصبر على ما جاك من ذا الزماني واللي قبالك بمر ربك بتلقاه كم واحد منها لطيب ونفس تعلق ظنها فيك ما خاب مشان حالي من زليل التجاري بعو قلب أخذ دون الفرج قفل الباب سك الدروب ورك صاف المشاريب وشفت الهضايم في حياتي ولا تعاب عانيت لين الراس ولع من الشيب واليوم من طرد الهوى خاطري طاب لو بان للملتاع من صفة الغيب سطرين عاف العشق لو صح وذاب صح وذاب احذرت بيع اللي من الناس شريك واغفر له الزلة يا ولد خاوي كم واحد يرسل وهو ما يدري احذرت بيع اللي من الناس شريك واغفر له الزلات يا ولد خالي كم واحد يرسل وهو ما يدانيك وأحيانا ما يرسل حبيب وغالي هاك الرسالة كان الإرسال يرضيك وما رضيت أعطيك من حر مالي. تسعد بتقديمه لكم مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع. القصيم ديرتي القصيم القصيم القصيم القصيم القصيم القصيم القصيم ديرتي. شعراء ومنشدين من القصيم ديرتي.